إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن لا إله إلا الله، وقلنا يجب على المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله، لأنه الذي لا إله إلا الله كما قال العلماء علماء السلف: الإيمان تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. فهذا هو الإيمان، ولا إله إلا الله هي أعظم الإيمان. لا إله إلا الله هي أعظم الإيمان، وهي أساس الإيمان، وهي أعلى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله أعلى الإيمان، أعلى الإيمان هي لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث المهم أن لا إله إلا الله هي أعلى الإيمان. فعندما نرجع إلى قول السنة والجماعة في الإيمان، قول السلف الصالح في الإيمان: تصديق بالجنان، أي في القلب. لابد من إيش؟ أن تكون إيش يعني تصديق بلا إله إلا الله، وفهم لمعنى لا إله إلا الله، ومحبة للا إله إلا الله، ويقين بلا إله إلا الله، وبغض ما ينافيها، وبغض ما ينقضها أو يهدمها، وبغض الطواغيت والتبرع. كل هذه يعني المسائل التي ذكرناها: علم يقين، وإخلاص، وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها، يجب أن تكون في القلب حتى تقبل لا إله إلا الله. تصديق بالجنان، الجنان القلوب ما تكون فيها لا إله إلا الله إلا بالعلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. والوزير ثامنها: الكفران بما يعبد من دون الرحمن قد أوليها، الكفر بالطواغيت، والتبرع من أهل الشرك، والتبرع من الشرك، والتبرع من المشركين، ومحبة الموحدين، ومحبة أهل لا إله إلا الله، وموالاتهم ونصرتهم وتأييدهم، ومحاولة التقرب إليهم، وبغض الذين يحاري أهل الشرك الذين ينقضون لا إله إلا الله ويكفرون بها، والطواغيت والتبرع منهم، إلى غير ذلك. فلا إله إلا الله قول تصديق بالجنان، لأنها هي أساس الإيمان وأعلى الإيمان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله. أعلى الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أعلى شعب الإيمان هي لا إله إلا الله. فتصديق بالجنان وقول باللسان على المسلم أيضا عندما يصدق بها بالجنانه أن ينطق بلسانه، أن ينطق بلسانه بلا إله إلا الله، ثم وعمل بالجوارح والأركان، فانطاد الجوارح لذلك. فعندما يرفع يديه إلى الله عز وجل مستنجدا بالله تبارك وتعالى، داعيا الله، لا يدعو غير الله عز وجل. وعندما تذبح الجوارح اليدين ذبيحة، تذبحها لله عز وجل، لا تذبحها لغير الله عز وجل. يعني ما يقول هذا الخروف لوجه الله والشيخ عبد القادر، أو هذا الخروف أو هذا الكبش لوجه الله والحسين، هذا شرك بالله عز وجل. الذبيحة من الشاة والضأن أو المعز، ومن الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك، يجب أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له. فهذه الجوارح كذلك السجود لا يكون الا لله، والركوع لا يكون الا لله عز وجل، وهكذا كل اعمال الجوارح يجب ان تكون لله عز وجل وحده لا شريك له. فتصديقا بالجنان وقلب اللسان وعملا بالجوارح الاركان. فتكلمنا عن لا اله الا الله لانها اساس الايمان واصل الايمان، ولا ايمان بغير لا اله الا الله، ولا دين ولا جنه بغير لا اله الا الله. وكل الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام جاءوا بها ودعوا اليها، ما اختلفت لا اله الا الله في زمن الازمان. لأقل العلماء كما ذكر الشيخ احمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب المورد العز الجلال، المورد العز الجلال هذا كتاب عظيم جدا من الشيخ الجليل رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. هذا كتاب المورد العز الجلال حقيقة أنصح نفسي والإخوة بقراءة هذا الكتاب وفهم هذا الكتاب، وإذا سهلت إذا أمكن دراسته على يد مشايخ على هذه المشايخ السلفين، ولا ما أمكن قراءته فيما بينهم لأنه كتاب عظيم، كتاب المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض الطوائف من العقائد والفرق من العقائد والأعمال. الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى بيّن فيه أمورا عظيمة، بيّن فيه مسائل عظيمة، بيّن فيه. فالشاهد من هذا الكلام أن لا إله إلا الله تصديق بالجنان وقيم باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فيزيد هذا الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. فلا بد من لا إله إلا الله معرفة شروطها، معرفة أركانها، معرفة نواقضها، معرفة إيش كل ما يخدشها أو ينقضها أو يؤثر فيها. ثم بعد أن عرفنا أن هذا، وطبعا تكلمنا مثلا لابد على نفسنا أن يعرف مثلا عندما يعرف معنى لا إله الله يعرف أركان لا إله الله، ركنا لا إله الله وهم النفي والإثبات. ثم عليه أيضا أن يتعلم شروط لا إله الله 7 و8، وعليه أن يتعلم نواقض لا إله الله التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 10، والتي ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ عباد الجابري حفظه الله وأحد أحفاد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله نقلا عن علماء السلف قديما وحديثا، أن نواقض الإسلام أوصلها بعض علماء السلف إلى 400 وليست إلى 10، لكن الشيخ ذكر 10 لأنها أكثر انتشارا وأكثر ذيوعا، والناس يعتقدون أنها دين يتعبدون إلى الله عز وجل بهذه 10، وهي مخرجة من الإسلام إذا لم يكن هناك عذر شرعي، إذا لم يكن عند الإنسان عذر شرعي فهي مخرجة من الإسلام. وعلى المسلم أيضا عندما يتعلم نواقض الإسلام 10 يتعلم أيضا يقرأ كلام العلماء في 400 حتى لا يقع فيها. وعلى المسلم أيضا أن يتعلم موانع التكفير حتى لا يصبح عنده شيء من تكفير المجتمعات وتكفير المسلمين، لأن العلماء يفرقون بين الفعل والفاعل والقول والقائل، ليس كل من قال الكفر هو كافر. لماذا؟ لأنه ربما يعذر ينطق بالكفر بالإكراه، يعذر بالإكراه كما فعل عمار رضي الله عنه وارضاه، عذره الله جل وعلا بالإكراه عندما قتلوا أباه وقتلوا أمه وأرادوا أن يقتلوه، فسب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله عز وجل. فعندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك يا رسول الله، قال ما فعلت، قال قد فعلت كذا وكذا، فقال كيف تجد قلبك، قال مطمئن بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عذره، فأنزل الله عز وجل الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا على المسلم أن يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، ليس كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام يحكم بكفره، لا، حتى لا يكون الطالب العلم السلفي الذي يبتغي وجه الله والدار الآخرة حتى لا يكون والعياذ بالله من الذين يكفرون المجتمعات ومن الذين يكفرون المسلمين أمثال أتباع سيد قطب ومحمد قطب ومن سار على نهجهم المنحرف على نهجهم والعياذ بالله، النهج هذا السقيم، النهج المخالف لدين الله عز وجل، المخالف لمنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا منهج التكفير ومنهج تفكير المجتمعات المسلمة ومنهج تفكير المجتمع المسلم حتى يقول أننا عاد إلى الجاهلية. هذا غلط. وإن وقع المسلمون وقع المسلمون في نواقض الإسلام، لكن على المسلمين أن ينتبهوا ويتخلصوا، ولا يحكم بكفرهم إلا بضوابط أربعة: عالم رباني، إقامة حجة، توفر شروط، انتفاء موانع. أما منهج سيد قطب ومحمد قطب ومن سار على نهجه من الشباب فهذا منهج التكفير، منهج مخالف لشرع الله عز وجل، مخالف لدين الله عز وجل، مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، ومخالف لما كان عليه أئمة الإسلام من التابعين وتابع التابعين والمذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام قديما وحديثا، أئمة السلف الصالح. هذا منهج التكفير. فعلى المسلم السلفي طالب العلم عندما يتعلم نواقض الإسلام عليه أن يدرس موانع التكفير حتى لا يقع في تكفير المجتمعات، حتى لا يرى أو كل من فعل ناقض نواقض الإسلام يأتي إليه يكفره والعياذ بالله، فتكون فوضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه أو صاحبه كافر فقد باء بها أحدهما. الشاهد لابد من معرفة موانع التكفير ودراسة موانع التكفير ومعرفة أن ضوابط التكفير هي العالم إلى العلماء، عالم رباني، إقامة حجة، توفر شروط، انتفاء موانع. فالذي يكفر وله حق التكفير هو العالم السلفي الذي تشهد له الأمة الإسلامية بالعلم بعد أن يقيم الحجة وينظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع. على السلفي أن يعرف الشروط والموانع ويدرسها ويعرف من هم العلماء الربانيين وكيف يقيمون الحجة حتى يحيط بهذه المسائل إن شاء الله تعالى. تقول له بإذن الله جل وعلا عندما يحيط بها إحاطة صحيحة ويتعلمها تعلم صحيح يبتعد عن منهج تكفير المجتمعات وتكفير المسلمين. فنحن ننصح المسلمين، نقول لهم أن من قال نبذ رسول الله أو نبذ رفاعي أو نبذ يا البدوي هذا، نقول لهم هذا كفر، لكن لا نقول لهم أنتم كفار. هناك فرق. نقول لهم هذا كفر بخرج من الإسلام، لكن لا نقول لهم أنتم كفار. نقول من قال يا علي يا حسين يا عباس، نقول له هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام، لكن الشاهد من الكلام تأتي إلى من يقول يا الله مثلا يا الله محمد يا علي أو مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان، تقول له هذا كفر، لكن ما تقول له أنت كافر. لماذا؟ لأننا نجعل ضابط الأربعة: عالم رباني، إقامة حجة، توفر شروط، انتفاء موانع. هذا مثاله كمثال يعني عقلا وشرعا، مثال من يعني لو أنك يعني وجدت حاجة مسروقة، سيارة مسروقة، وهذا في العراق كثير بسبب الفوضى، تجد سيارة مسروقة عند رجل يمسكون بهذا الرجل يقول له يا فلان هذه السيارة مسروقة، ما يقول له أنت سارق، ما يقول له أنت سارق، يقول له يا فلان هذه السيارة مسروقة، هذه سيارتنا، فتعال يقول له نحقق في الموضوع نرى هل أنت سارق أم لا، السيارة مسروقة ما هناك شك في الموضوع، لكن الرجل ربما يكون بريء وربما يكون سارق، يذهبون به إلى أناس ذوي خبرة واختصاص يحققون في الموضوع، يحققون في الموضوع، يسألون يعني تاريخ السرقة ومن أين اشتريتها ومن جاءك بها وفي يعني وقت السرقة سرقة في المنطقة الفلانية أنت من أين اشتريتها، من أي منطقة أنت، وهل أنت مشتبه بالسرقة أم لا، في أي يعني أنت يعني سيرتك سيرك رجل ملتزم بالدين أم لا. الشاهد السيارة مسروقة، لكن إثبات أن الرجل سارق يحتاج إلى تحقيق وبيان وتفصيل وإقامة يعني بينات وأدلة وبراهين حتى نثبت بعدها أن الرجل سارق أم بريء، أن الرجل سارق أم بريء. هذا في المسائل الدنيوية، فكيف المسائل الدينية؟ كيف المسائل الشرعية؟ نعم رجل يقول الله محمد علي، نعم نحن لا نشك أن هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام، لكن هذا الرجل لابد أن يحقق معه، لابد أن نحقق مع هذا الرجل، نرى هل هو يعني كافر أم هو بريء أم هو بريء. من يحقق معه من ذا الخبرة والاختصاص والعلم من إيش؟ هذا اختصاص العلماء. علماء السلف هم أهل الخبرة والاختصاص ويقيمون الحجة وينظرون في توفر الشروط وينظرون في انتفاء الموانع. فبعد ذلك يصدر كلام من العلماء يقررون أن فلان كافر أو أن فلان معذور لأنه جاهل أو أنه معذور لأنه مكره أو أنه معذور لأنه مقلد أو أنه معذور لأنه متأول متأول لآية أو حديث أو كلام معين أو أنه معذور لأنه خطأ زلة لسان أو نسيان أو المعذور لأنه طفل صغير لا يميز أو أنه مجنون. فإذا يا إخوة عقلا وشرعا الأدلة كثيرة واضحة على أنه وضربنا مثالا السيارة مسروقة لكن صاحب السيارة قد يكون بريء من السرقة بعد التحقيق والتدين والقيام الأدلة والبراهين قد يكون سارق ثابت عليه السرقة وقد يكون بريء أما السيارة فمسروقة. كذلك مسألة الكفر يا الله محمد يا علي كفر بالله مدد يا رسول الله كفر مدد يا شيخ عبد القادر كفر الذبح لغير الدعاء غير الله الذبح لغير الله النذر لغير الله الاستعانة بغير الله الاستغاثة بغير الله الخوف من غير الله الطواف على القبور كل هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام. إلى غير ذلك من مسائل الكفر التي ذكرنا أن العلماء ذكروا أنها مئات النواقض 400 ناقض رحمك الله 400 ناقض. نعم نحن نقول أن يا فلان هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام طبعا بأسلوب طيب بأسلوب هين بأسلوب لين حتى ما ينفر لكن لا نقول له أنت كافر. يحتاج المسألة إلى تحقيق وبيان وقيام الأدلة والبراهين. من يقيم هذه الأدلة والتحقيق والبيان؟ العالم. ليس طلبة العلم إنما العلماء ولسنا علماء. نسأل الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ياخي الإنسان عليه أن يعرف قدر نفسه. العالم تشبه الأمة الإسلامية بالعلم. العالم شابك لحيثه وشاب رأسه في العلم. العالم من تشهد له الأمة الإسلامية بالعلم والتقوى والعمل بهذا العلم ومعرفة الأدلة الشاهد. فالعلماء يا أخي ليسوا مثلنا. العلماء هم الذين يقيمون يطلقون الأحكام هذا كافر أو يعني قد كفر بسبب هذه النواقض أو أنه معذور بسبب مانع من موانع التكفير أو عذر من الأعذار الشرعية. إذن يا إخوة على المسلم أنه يدرس لا إله إلا الله دراسة تفصيلية. لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله أركانها لا إله إلا الله شروطها لا إله إلا الله نواقضها لا إله إلا الله موانع التكفير لا إله إلا الله من إيش إذا إنسان نقض لا إله إلا الله ناقض من نواقض الإسلام من يكفره لابد إيش يكفره العلماء بالضوابط عالم رباني قامة حجة توفر شروط انتفاء موانع ما هي الشروط ما هي الموانع ما من هم العلماء الذين يقيمون الحجة من هم العلماء فهذه المسائل كلها يجب على المسلم أو طالب العلم أن يحيط بها حتى تكون له بإذن الله جل وعلا وبعد الاتكال على الله جل وعلا وبعد التوسل بالله جل وعلا تكون له عصمة من اللي تأتي مناهج المنحرفين عصمة من الوقوع في مناهج أهل البدع المخالفين الذين يكفرون المجتمعات. هذه المسألة. المسألة الأخرى إذا ما سألت نقول أنه يعني تركيز كلام العلماء بل تركيز دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على لا إله إلا الله. فإذا ذكر التوحيد ذكرت لا إله إلا الله. أين أقسام التوحيد الثلاثة التي يذكرها علماء السلف؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا نجد يعني تركيز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على مسائل والتركيز على لا إله إلا الله؟ لماذا لم يكن تركيز هناك؟ نعم بيان لتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، لكن لماذا تركيز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على لا اله الا الله وتركيز العلماء على لا اله الا الله ولا ذكر التشكك لا اله الا الله؟ الجواب ان اقسام التوحيد ثلاثه بلا ريب ولا شك، استنبطها العلماء من الكتاب والسنه، استنبطها العلماء من استقراء الكتاب والسنه أقسام التوحيد الثلاثة. لكن التركيز كان على لا ولا أكثر. لماذا؟ لأن المشركين في جميع الديانات السماوية يعني كانت خصومتهم مع الأنبياء ورسلهم لا إله إلا الله، يعني كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية ويقرون بتوحيد الأسماء والصفات، لكن يعيش ينكرون لا إله إلا الله، كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إذن الاستكبار كان عن لا إله إلا الله، والخصومة كانت في لا إله إلا الله. ولهذا ما قضعت الآية وإذا قيل لهم قولوا لا رب إلا الله يستكبرون توحيد الربوبية، لا، إنما الاستكبار على الله. فلهذا كان التركيز عليها أكثر من بقية أقسام التوحيد. يقول الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى عالم الإمام الجرح التعليم كما شهد له الإمام الألباني وشهد له الإمام ابن عثيمين رحمهم الله والإمام ابن باز وغير من علماء السلف قديما وحديثا شرد لهذا العالم من درجة التعديل. يقول الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله أن المشركين في الجاهلية آمنوا بالربوبية، يعني صدقوا بالربوبية وصدقوا بالأسماء والصفات، يعني لكن كانت المشكلة بلا إله إلا الله. يقول الشيخ ربيع توحيد الربوبية المشركين ما عندهم مشكلة فيه، وتوحيد الأسماء والصفات ما عندهم مشكلة، ما أنكر إلا اسم الرحمن تكبرا وعنادا في قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فإذا كانوا يستكبرون إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، أنكروا هذا الاسم حقيقة عنادا واستكبارا. أما توحيد الأسماء والصفات فعندهم إيمان به، توحيد الربوبية عندهم إيمان به، إنما توحيد الألوهية أنكره حتى أنه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب المرد العلوي الزلال يقول دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا اتفقت على أمور ثلاثة، اتفقت دعوة الأنبياء والرسل على التوحيد، أي على لا إله إلا الله وأقسام التوحيد البقية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واتفقت دعوة الأنبياء والرسل على الإيمان برسل ورسالات، واتفق دعوة الأنبياء رسل على الإيمان باليوم الآخر. هذه الأمور الثلاثة ذكرها الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب المرجع العلمي للبلاد، أن هذه الأمور في جميع الديانات السماوية ثابتة، ما تغيرت ولن تتغير. الإيمان بالتوحيد ومعرفة التوحيد ثابتة ما تغيرت، الإيمان بلا إله إلا الله والإيمان بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ثابتة في جميع الديانات السماوية، وكذلك الإيمان برسل الرسالات والإيمان باليوم الآخر هي واحدة. تغيرت الشريعة الشرائع في مسائل الحلال والحرام، فهناك تغيير. الله عز وجل شرع في شريعة الإسلام، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سمحة، أما شريعة مثلا اليهود جعل فيها مشاق بسبب كبرهم وعنادهم. حرم الله جل وعلا عليهم أن يصيدوا من البحر يوم السبت، بينما نحن ما عندنا في وقت من الأوقات حتى لو كنت محرم لابس ملابس الإحرام ماكو مشكلة أن تصيد من البحر. فشاهد هناك يعني أمور فيها مشقة وفيها يعني عقوبة من الله عز وجل في بعض الديانات السماوية بسبب عناد أولئك القوم، بسبب عنادهم وبسبب يعني عدم يعني ما قالوا سمعنا وأطعنا لقول الله جل وعلا وقول الرسل عليه الصلاة والسلام في زمانهم، فجعل الله جل وعلا بعض الشدة في تشريعاتهم. أما تشريعات الإسلام فسمح لما الصحابة كانوا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. الشاهد فأقسام التوحيد الثلاثة التركيز على لا إله إلا الله، لأن خصومة المشركين في جميع أزمنة الأنبياء رسل عليهم الصلاة والسلام الخصومة كانت في لا إله إلا الله، وكان التركيز على لا إله إلا الله. إذا أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أخذنا توحيد الإلهية التي هي لا إله إلا الله، نأخذ باختصار إن شاء الله تعالى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذه المسائل يجب على طالب العلم أن يفهمها فهما دقيقا حتى ماذا؟ حتى ينتقل إلى غيرها، لأنه وما بين أقسام التوحيد الثلاثة والعياذ بالله ما يكون له نصيب من دين الله عز وجل، ما يكون له نصيب من الإسلام شيء. إذا المسلم ما آمن بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات ما يكون له نصيب من الإسلام. لو جاء رجل وقال أنا آمنت بلا إله إلا الله وكفرت بتوحيد الربوبية، نقول له أنت كافر. لو جاء رجل وقال أنا آمنت بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وكفرت بالأسماء والصفات، نقول له والعياذ بالله ما ينفعك شيء، أنت لست من الإسلام في شيء. لابد من الإيمان بأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما يؤمن رجل باثنين وينكر واحدة، أي يؤمن بواحدة وينكر اثنين، فهذا والعياذ بالله ليس له من الإسلام شيء، ليس له من الإسلام شيء. يحشر إذا لم يعذر ويطول قبل أن يموت، يحشر مع اليهود والنصارى والمجوس والبقية الكفار والعياذ بالله. إذا توحيد الإلهية الذي شرحناه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، توحيد الإلهية له اسم آخر توحيد الإلهية أو لا إله إلا الله أو توحيد العبادة أو الله جل وعلا إله وحده لا شريك له، هذه كلها أسماء لمسمى واحد وهو توحيد الإلهية. فإذا سمعت توحيد الإلهية أو سمعت لا إله إلا الله أو نقول توحيد الألوهية، نقول لا إله إلا الله، نقول توحيد العبادة، نقول توحيد الله بأفعال العباد، نقول الله جل وعلا إله وحده لا شريك له، المعنى واحد، أي معنى واحد، هذه أسماء لمسمى واحد. نأتي إلى توحيد الربوبية وهو القسم الثاني من أقسام التوحيد. نقول توحيد الربوبية أو نقول لا رب إلا الله أو نقول توحيد الله بأفعاله جل وعلا أو نقول الله جل وعلا رب وحده لا شريك له، هذا المعنى واحد توحيد الربوبية لا رب إلا الله، توحيد الله بأفعال العباد الله جل وعلا رب وحده لا شريك له، المعنى واحد. ما معنى الرب في توحيد الربوبية؟ الرب هو المربي لغة، الرب هو المربي. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الوهاب في الأصول الثلاثة، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فهو معبودي ليس لي معبود سواه. المعنى الشاهد من الكلام: هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذا هو معنى الرب للاصطلاح، معنى أن الله ربنا، الله ربنا، أي هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فهو رب العالمين جل وعلا. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فهو معبود ليس لي معبود سواه، هذه يلزم من اعترافك بأن الله جل وعلا هو الرب وهو الذي رباك، يلزم من ذلك أن تعبده وحده لا شريك له. فهو معبود ليس لي معبود سواه، يلزم من اعترافك بالربوبية وأن الله هو الذي رباك أن تكون عبدا له. والله المثل الأعلى: كما أنك لو قلت أن فلان أبي، يلزم من ذلك الطاعة في غير معصية الله عز وجل، يلزم من ذلك الاحترام والتقدير والإجلال، ويلزم من ذلك الإحسان إلى غير ذلك من المعاني. لأنك ما دام قلت أن فلان أبي وفلان أمي، يلزم من ذلك عندما تقول ذلك أنك تقر لهم بالفضل والاحترام والتقدير والإكرام والإحسان إلى غير ذلك من المعاني. ولله المثل الأعلى، معنى كلام الشيخ: هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هو الذي ربانا وربى جميع العالمين، هذا معنى توحيد الربوبية. قال معبود ليس لي معبود سواه، يلزم من الاعتراف بالربوبية أن تكون عبدا خاضعا لربك الذي رباك، لربك الذي خلقك وفتواك فهداك وعلمك ورزقك وكفاك وأطعمك إلى غير ذلك من النعم التي ربان الله جل وعلا بها تربية حسية أو تربية معنوية، لأن الله عز وجل هو له الفضل والمنة والكرم، فعلينا أن نكون عبادا خاضعين له. إذن الرب هو المربي، والله عز وجل هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذا معنى رب. إذا لا رب إلا الله أو توحيد الربوبية، يقول العلماء هي إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ربما تصور الإنسان أن عندما يقول العلماء إفراد الله بالخلق والملك والتدبير أن هذه الأمور ثلاثة، خلق وملك وتدبير، لا يقتصر على هذا، ما أعرف كلمة تدبير، على المسلم أن ينتبه أن أفعال الربوبية لا تحصر بعدد معين، ولا أفعال الله جل وعلا لا منتهى لها، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أفعال الله جل وعلا لا يمكن حصرها في معنى كلامه، ولا منتهى لها، ولا ممكن حدها إيش يعني بعدد معين، لأن الله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي آية أخرى قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إذا أفعال الربوبية يا إخوة يعني كثيرة جدا جدا، أفعال توحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعاله جل وعلا. ما معنى توحيد الله بأفعاله؟ أي أن كل فعل ينزل من الله جل وعلا، الله فوق السماء السابعة فوق العرش، الله فوق السماء السابعة فوق العرش، ومن قال أن الله في كل مكان فهذا كفر والعياذ بالله، من قال أن الله في كل مكان كفر، فالله فوق السماء السابعة فوق العرش، كل فعل ينزل من الله، الله جل وعلا وحده فيه، لا يحتاج إلى مساعد، ولا يحتاج إلى معاون، ولا يحتاج إلى ظهير، فالله عز وجل ينزل الخلق بأمر الله عز وجل، الله عز وجل يأمر بالخلق من فوق السماء به، فينزل الأمر من الله جل وعلا بالخلق، وكم يعني الخلق كثير جدا لا يحصى ولا يعد، فالله عز وجل وحده خالق، الله وحده خالق لا شريك له جل وعلا، الله عز وجل وحده رزاق، الله عز وجل ينزل الأمر من الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، الله عز وجل ينزل المطر من السماء وحده ويقف المطر وحده، الله عز وجل يجعل المطر قوي أو يجعل المطر خفيف، يجعل المطر في هذه المنطقة ما يجعله في تلك المنطقة، من يفعل هذا؟ الله عز وجل وحده لا شريك له، هل يحتاج إلى مساعد أو معاون؟ الجواب لا، هذا توحيد الربوبية. الله عز وجل يأمر بالريح، يجعل الريح ينزل الأمر من الله جل وعلا بأن تكون ريح خفيفة أو سريعة، تكون باردة أو حارة، تكون معتدلة، تكون غير ذلك، كل ما يجري في الكون هو بأمر الله عز وجل، هذا معنى التدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. تنزل الأوامر، الله عز وجل يخلقنا وحده ويطعمنا وحده ويسقينا وحده ويحيينا وحده ويميتنا وحده، يملكنا وحده ويدبر أمورنا وحده، ينزل المطر وحده يقف المطر وحده، يجعل المطر قوي يجعل المطر خفيف، يجعل الريح وحده يجعل على لا شريك له، يجعل الرياح باردة، يجعل الرياح حارة، يجعل الرياح شمالية، يجعل الرياح غربية، يجعل الرياح جنوبية، كل ما يجري في أمر الرياح هو بأمر الله وحده وبفعل الله وحده لا شريك له، وهكذا كل ما يجري في الأرض من وجود جبال أو وجود أودية أو وجود أنهار أو وجود عيون أو وجود ينابيع أو وجود غير ذلك هو بأمر الله جل وعلا وحده، لا يحتاج إلى مساعد ولا يحتاج إلى معاون، وهكذا كل الشمس من يدبر أمرها؟ من يجعلها تختلف بالمشارق والمغارب، شارق الصيف المشارق والمغارب الصيف والشتاء، من يجعل الجو غائم وغائم، من يدبر أمر الشمس كله الله جل وعلا، من يدبر أمر القمر؟ من يدبر أمر النجوم؟ من يدبر أمر هذه المخلوقات جميعا؟ الله. الشاهد أن أفعال الله لا تعد ولا تحصى، فأفعال الربوبية لا تعد ولا تحصى. هل أشركت أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، كما أشركوا في الألوهية لا إله إلا الله أشركوا في الربوبية. أساس الشرك وفي لا إله إلا الله وتامة الشرك وغالب الشرك في الأمم الإسلامية لا إله إلا الله بسبب المزارات والأضرحة والمقامات وسيد فلان وسيد علان كما ذكرنا، والحرز والتمائم والقطع الخضراء وغير ذلك، هذا أساس الشرك بالألوهية. نأتي إلى الربوبية، هل أشركت أمة النبي؟ الجواب نعم، أشركت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالربوبية. كيف؟ الله عز وجل خالق وحده لا شريك له. يقول لك والله أنا طلبت ولد من الحسين وانطاني ولد، تقول له يا أخي الله جل وعلا خالق وحده، الحسين أعطاك ولد، إذا مو الله خالق وحده توحيد ولا الحسين، فصار الله خالق والحسين يا خالق، فصار شك والعياذ بالله. الله رزاق وحده، قال والله أنا طلبت من الشيخ عبد القادر سيارة وانطاني سيارة، معناته شنو؟ الله رزاق وحده لا شريك له. اجا هي الشيخ عبد القادر، صار ما الله وحده رزاق توحيد، صار يا الشيخ عبد القادر لان انطاك سياره او انطاك ولد او انطاك غير ذلك، فصار الله رزاق ويا فلان صار شريك لله عز وجل. الله مدبر لامر هذا الكون وحده. يقولون ان الاقطاب الاربعه وهم الرفاعي والبدوي والدسوقي والجيلاني شالين الارض، كل واحد شال الارض من مكان، فتقول الله مدبر لهذا الكون وحده لا شريك له. إذا جيب إياه الأقطاب الأربعة دخل إياه الأقطاب الأربعة يكون هذا شرك في الربوبية. يقول لك إيش بالعامية؟ يقول العباس طق فلان، طق فلان يعني ميته، إحنا بالفصيح طلبت من العباس إنه يطق فلان، يطق فلان يعني موته، يعني مو الله محيي ومميت وحده ولا شريك له، ويا العباس فصار مو الله محيي ومميت وحده توحيد، صار يا العباس أيضا يطق فلان فصار محي وميت فصار شرك لله عز وجل. بالمناسبة أن بعض الكلمات العامية نحتاجها في الدروس، لماذا؟ لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويشرح ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله وغيره من أهل العلم، في عندما سئل عن معنى لا إله إلا الله تفسير كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر أن الذي يهدم كلمة لا إله إلا الله ذكره أمور بالعامية، قال لهم أنتم اللي المعنى الإله ما تعرفون معنى الإله، الإله هو الموجود عندكم في كلمة ولي وفي كلمة سيد وفي كلمة كذا، فنزل مع الناس في تفسير كلمة لا إله إلا الله من شأن غدا رسالة، نزل إياهم إلى إيش ما يقولونهم في كلمة ولي وكلمة سيد وكلمة فقير وكلمة شيخ ومن هذه الألفاظ الموجودة، فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يفهم الناس فنزل هذا المستوى من أجل البيان، حتى أن الشيخ قال تعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميها العامة السيد وأشباه هذا. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى نزل مع الناس هذا المنزل حتى يقول لهم كلمة سيد وكلمة فقير وكلمة شيخ وكلمة ولي وكلمة ولاية هي هاي معاني الألوهية اللي أنتم تجهلونها، فنحن نحتاج بعض الكلمات العامية حتى شنو يعني، حتى عندما يتكلم أنت طالب علم في دارك راح تروح تدعو الناس، يعني أنت المطلوب منك ينقال نفسك وينقال أهلك وينقال من تستطيع من أقاربك ومن المسلمين من الشرك من الكفر بالله جل وعلا، ما المطلوب منك إيش أنه والعياذ بالله يعني مسائل تتصنع بها ورياء وسمعة وحتى يقال أن فلان وفلان، لا ما هذا المطلوب، المطلوب إيش أنك تتعبد إلى الله بالعلم وتخلص نفسك وتخلص أهلك وتخلص الجيران والعشيرة والأقارب والمسلمين، فلازم تنزل إليه وفي مجال الطلب لازم تنزل لي الناس المستوى اللي يفهمونه، كما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نزل ويا الناس الى ايش الكلمات اللي يقولونها في كلمة شيخ وفقير وكذا. فلابد انت كطالب علم لابد ان عندما تتكلم في المساجد وتتكلم هاي تكون ثقة للناس, يعني كلامك بحيث يصل الى الناس ويفهمونه حتى ما يكون عندهم جهل, حتى ما تصورون تصورات اخرى. الشاهد من الكلام حتى اذكر ان في بداية الحمد لله في بداية ان الله جل وعلا علمنا يعني علمنا التوحيد وعلمنا خطورة الشرك, الله جل وعلا على ايدي يعني اخوة طيبين, اتكلم مع المناطق مع مناطقنا نقول لهم شرك وتوحيد وكذا وكأن الامر ما يعنيهم. من جمالهم زيارة الأئمة يعني هي الشرك, يعني تهموا ايش بدأت الخصومة وبدأت الشجار, ولا قبل نقول لهم شرك وتوحيد ولا إله إلا الله معناها كذا لا معبود بحق إلا الله وشرك لا إله إلا الله الناس وكأن الأمر ما يعنيهم. يقول لك خلاص فلان جاي يتكلم, لكن عندما بعدين قلنا ربعنا جنابنا قلنا ترى الناس يعبالون الشغلة منهم يعبالون احنا في وادي هم في وادي اخر, فقلنا لهم خل نجي على المنطرح بالمعنى حتى تفهمون. قالوا شنو؟ قلنا لهم الزيارة ما للأئمة والأضرحة والمقامات زيارة الشيخ عبد القادر زيارة الإمام الفلاني الشرك بالله وكفر بالله عز وجل وهي هدي من الإسلام بدأ. قالوا انتوا هذا قصدكم هذا كلامكم هذا قصدنا انتهوا للناس بدأوا يناقشون بدأوا يعني العاند والعياذ بالله بدأ يشهر وبدأ الحق بدأ يناقش ليش كذا كذا إلى أن الحمد لله ما قيمت. حتى أنا الشيخ ربيع حفظه الله ينقل في سورة السنة في شرح سورة السنة الإمام أحمد يقول أن أحد أهل العلم يتكلم للطلاب أن البدعة الفلانية والخطر الفلاني والبدعة الفلانية والخطر الفلاني والبدعة, يقول الطلاب وكأنهم يعني يستعدون مع العلم طلبة علم لكن ما جاي يفهمون. آخر شيء الشيخ بعد يعني بعد الدروس والمحاضرات قال لهم فلان هو صاحب البدعة وال... قال يا شيخ لماذا لم تقل؟ قال أنا قلت لكم البدعة الفلانية والبدعة, يعني كل هذا ما فهمتم إلا قلت فلان, يعني يجب عليكم أن تفهموا. الشاهد يحتاج أحيانا طالب العلم أو يحتاج الإمام الخطيب أو الشيخ إلى المقابل ما فهم عليه أن يصرح له تصريح تام حتى ما يكون عنده لبس, لأن هذا دين الله عز وجل ومطلوب منا تعظيم الله تبارك وتعالى. إذا ما تقول للناس السيد ما يشير هم طبعا يشير, ما عندنا ما أعلم بالفصيح أنه كلمة يشور, ما أعرف أنها بالفصيح موجودة. إذا ما تقول للناس هم يستخدمون كلمة يشور يقصدون بها ضرور ينفع كلمة يشور الإمام يشور. إذا ما تقول للناس يا ناس ترى الإمام ما يشور تقول لهم ما أذر وما ينفع كذا مرات ما ينتبهون الانتباه المطلوب, بس من تقول لهم ما يشور يفهمون شنو ما يشور يجون يناقشونك. فهذا السبب أن نستخدم بعض الألفاظ العامية. فشاهد أن توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله جل وعلا, لماذا بأفعاله؟ لأن توحيد الربوبية ما نزل من أفعال الله إلى العباد, ما نزل من الله عز وجل من أفعال الله إلينا هو توحيد الربوبية. فالله وحده لا يحتاج إلى مساعد ولا معاون. وقعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسبب الأضرحة والمقامات والنزارات وطيب فلان وطيب علان وقعوا في شرك الربوبية. فهذا يقول طلبة الحسين امتان ولد, وهذا يقول الشيخ عبد القادر امتان بنت, وهذا يقول الشيخ عبد القادر امتان سيارة, وهذا يقول امتان زرع, وهذا يقول امتان كذا, وهذا يقول الشيخ عبد القادر طق فلان والحسين طق علان والإمام علي رضي الله عنه وارضاه طب فلان يعني مواتب, وهذا يقول أن الأغطاب الأربعة رافعين الأرض. حتى أن في جلسة من الجلسات كان رجل قبل أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة كان رجل يتكلم في توحيد الله عز وجل, فقال له شايب كبير مات إن شاء الله جل على نتجاوز عنه ويرحمه, قال يا شيخ أنت تتكلم هذا الكلام السماء تمطر والمطر ما جاء يجف ما جاء يبطل المطر ما جاء يجف المطر, قلت وينك الشيخ حنون لك ربع دينار بس توقف المطر. فالشيخ حنون من نزلت ربع دينار وقف المطر, قال ربع دينار كان يسوى. الشاهد من هذا الكلام يتطور هذا الرجل, احنا كنا قاعدين في جلسة في جلسة كان إيش المتكلم جزاه الله خير أحد الأخوة الطيبين نحسبه على خير والله حسيبه، فقال قال يعني المطر وكذا يعني ما يفعل بطل إلا الشيخ حنون نزل ضرب دينار فالشيخ حنون يرقى في المطر. هذا شرك وكفر بالربوبية، شرك بالربوبية. وعانت في هذا الجلسة حتى والله أن رجل يعني كبير السن مات رحمه الله، كان عمره يمكن بكته أكثر من يجوز 70 سنة بكته أظن. المهم شنت أتكلم على توحيد الله عز وجل، رجل كبير السن قال الله أنت جاي سواليت الله يخلق محمد الكريم. أنا ما أدري هاي الناس أسمع هذا الكلام من الناس أهلنا قبل يقولون هذا الكلام، فقال الله يخلق محمد الكريم، قال الله يخلقك محمد يحط لك العيون والحلق والخشم والإذان. الله أكبر الله أكبر بدأ الله أكبر. هذا الرجل والله بمعنى كلامه أين كلامه؟ يقول الله يخلق محمد الكريم، قال الله يخلقك محمد يحط لك العيون والحلق والخشم والإذان. الله أكبر ما هذا الكلام؟ فالناس إذا لا تنزل إياهم المستعلم ومونه يعني ولا تكون أنت في هذا وهم في هذا آخر، حتى أنه والله في منطقة يعني منطقة من مناطق صلاح الدين كنا عند أخوة طيبين بانين مسجد وهم سلفيين بفضل الله عز وجل وهم طيبين نفسهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكيهم الله عز وجل، طيبين والله وسلفيون وعندهم مسجد على السنة على المنهج السلفي. قالوا إيش يعني في منطقة يعني فاز من نعمة، فشنا نتكلم على مسائل الشرك، فسألنا يعني أحد الشباب الصغار حتى ما نحرج الكبار قلنا الفرق الفرق لمن والسنة لمن، فالرجل يجاوب فقلنا لا الفرق لله والسنة أيضا لله، لا تتصور على أنه الفرق لله والسنة للنبي. فقال هذا الشاب اللي هم بانين مسجد وإحنا ضيوف عنده قال والله قال والله أنا كنت أتصور أن الفرق لله والسنة للنبي إلى حد هذه اللحظة. نعم إيه والله يقول والله كنت أتصور أن الفرق نصليه لله والسنة نصليها للنبي صلى الله عليه وسلم إلى حد هذه اللحظة اللي أنت تكلمت فيها قبل كم سنة، قبل أكثر تقريبا من 5 سنوات. الشاهد من هذا الكلام وأيضا رجل عمره كان أكثر من 40 سنة الآن عمره فوق 60 سنة أو قبل 20 سنة، أنا سألته وهو من أقاربي قلت كيف الصلاة تكلمنا عن الصلاة؟ قال الفرض لله والسنة للنبي. قلت لا هذا كفر بلا إله إلا الله، هذا كفر بالإسلام، هذا هو الشرك. قال شلون؟ قلت الصلاة لله الحجر من تجيب النبي صلى الله عليه وسلم إياه تخليه له حصة، فإذا كان النبي له حصة بالصلاة النبي إذا خليه له حصة بالصلاة صار شريك. الفرض لله والسنة للنبي هذا الشرك، الفرض لله وحده والسنة لله وكل العبادات لله جل على وحده ما يجب أن يتخلي لحصة بالصلاة. ولهذا كثير من الناس يسمونها ركعتين الزيارة ويروح يقولها ركعتين مثلا للكاظم، يقول لك الصلاة لله وحده من يجيب الكاظم مية ويتخلي لحصة بالصلاة صار شريك، أو ركعتين للشيخ عبد القادر يسمونها ركعتين الزيارة، يقول لك الصلاة لله جل على وحده ولا شريك له، من نجيب الشيخ عبد القادر تخلي له حصة للصلاة صار شريك لله عز وجل. هاي ركعتين مثلا السنة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول الصلاة لله، فمن نجيب النبي تخلي له حصة للصلاة صار شريك في هذا الشرك. والله عز وجل قلت في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد من هذا الكلام أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وكلمة التدبير تعني أن أفعال الله لا منتهى لها، أن أفعال الله لا منتهى لها. فتوحيد الربوبية تعني أن الله عز وجل يخلقنا وحده ويطعمنا وحده ويسقينا وحده ويملكنا وحده ويشرع لنا وحده ويحكمنا وحده الحكم جزء من توحيد الربوبية والتشريع جزء من توحيد الربوبية. بعضهم يقول توحيد الحاكم هذا تقسيم بدعي، تقسيم بدعي، إننا التقسيم الصحيح توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أما توحيد الحاكمية فهذا داخل في الربوبية. الحكم ينزل من الله، الله جل وعلا وحده حاكم، لا جل وعلا لا يحتاج إلى حاكم معه، والله عز وجل وحده ينزل الأحكام جل وعلا وحده لا شريك له، ولا وحده مشرعين التشريعات جل وعلا منه وحده لا يحتاج إلى مساعد أو معاون جل وعلا في أحكامه. الله لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. فالحكم ينزل من الله وحده لا شريك له، والتشريع ينزل من الله وحده لا شريك له. فالشاهد والله عز وجل وحده في أفعال هذا الكون الكبير العظيم، الله كل فعل ينزل من الله، الله وحده جل وعلا لا شريك له. هذا هو توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية لا تظنه أنه بثلاث كلمات، إنما هذه الثلاث كلمات كلمة التقدير شاملة لأفعال لا منتهى لها ولا حصر لها، وهي الأفعال التي تنزل من الله. فيسمى توحيد الله بأفعاله، وأي معنى ذلك أن الأفعال التي تنزل من الله الله وحده لا يحتاج إلى مساعد ولا يحتاج إلى معاون جل وعلا. هذا معنى توحيد الله بأفعاله، وهو توحيد الربوبية، وهو لا رب إلا الله، وهو الله عز وجل رب وحده لا شريك له. نأتي إلى إذن أشركت أمة اليوم كثير من المسلمين أشركوا وكفروا بالربوبية، أشركوا وكفروا بالربوبية. نأتي إلى توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات أن الله عز وجل له أسماء وصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم بعض الناس له صفات يعني والله مثل الله، لكنها لا تشبه صفات الله وليست مثل صفات الله، لأن الله عز وجل له أسماء وصفات جل وعلا وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا له سمع ما مثل سمع، وله بطر ما مثله بطر، وله علم ما مثله علم، وله قوة ما مثلها قوة. موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه السلام في البحر، فنزل عصفور على السفينة، نطر من البحر قطرة أو قطرتين، فقال الخضر عليه السلام لموسى عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء والرسل جميعا الصلاة والسلام، قال يا موسى ما نطر العصفور من ماء البحر؟ قال ما نطر العصفور من ماء البحر إلا قطرة أو قطرتين. قال يا موسى، والحديث البخاري، علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كما نطر العصفور من ماء البحر. الله أكبر. هذا يعني موسى كريم الله من أولي العزم الخمسة، والخضر عليه السلام خلاف بين العلماء هل هو رجل صالح أم نبي. فالشاهد الراجح والله أعلم أنه نبي وليس على الموضوع، الشاهد أن موسى كريم الله وهو من أولي العزم الخمسة، وتعلمون أن أعلى منا كالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء والرسل هم أولي العزم الخمسة، ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام كريم الله. وخبر أيضا علمه الله جل وعلا علما من لدنه جل وعلا، يقول الخبر علمي وعلمك يا موسى بالنسبة إلى علم الله كما نقرأ العصور من البحر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنى هذا أن الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، يعني أن الله جل وعلا له أسماء وصفات ما أحد مثله جل وعلا. نعم موسى والخضر عندهما علم، لكن علمهما بالنسبة إلى علم الله كما نطر العصفور من ماء البحر. هذا يعني أن موسى عنده علم وكذا عنده علم، لكن بالنسبة إلى علم الله فقطرة في بحر، قطرة في بحر. أي أن أسماء الله وصفات الله ما يوجد مثلها، لا يوجد مثلها، لا يوجد مثل شيء هو سميع بصير. الله سميع ما مثل سمع سمع، بصير ما مثل بصير بصر، عليم ما لا يوجد مثل علمه، حكيم ما كنت مثل حكمته، قدير ما كنت مثل قدرته، قوي لا يوجد مثل قوته جل وعلا، حليم لا يوجد مثل حلمه جل وعلا، رحيم لا يوجد مثل رحمته جل وعلا. وهكذا في جميع الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتوحيد الأسماء والصفات أي أن الله جل وعلا له أسماء وصفات وحده ما مثله أحد، لا ما مثله أحد في هذه الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا هو توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا توحيد الأسماء والصفات تعريف العلماء، أي أن الله عز وجل له أسماء وصفات ما مثله أحد باختصار. هل أدركت الأمة النبي بتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب نعم. جعل الأئمة والأذرحة والمقامات والمزارات مثل الله، بل والله أعاذنا الله وإياكم، بل والله بعضهم جعلها أعلى من الله، نعوذ بالله. هي المساواة إذا كان المخلوق بالخالق كبر، إشلون ما نخلي المخلوق أعلى من الخالق؟ هذا بعد كفر أشد. كما أن الإيمان درجات، الكفر بركات. وإخوة ترى الكفر وإن كان الكفار كلهم مخلدين في جهنم، لكن جهنم ترى دركات جهنم. قال جل وعلا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فذكر الكافر بجهنم خالد مخلد، يعني عذابه مثل الكافر الآخر. الكافر اللي أشد كفر يكون عذابه أشد، والكافر اللي أشد كفر يكون عذابه أشد، وهكذا وهكذا. فالكفر بركات والنار بركات. فالذي يساوي المخلوقات بالخالق، الذي يساوي الأجرح والمزارات والمقامات بالله، هذا كفر. فإذا جعل المزارات والأجرح والمقامات والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء والرسل نبل الله كفر، فإذا جعلهم أعلى من الله، هذا كفر أقبح وأشد وأقدر من ذات الكفر الأول والعياذ بالله. وإن كان كلاهما كفر، نسأل الله العافية والسلامة من الشرك والكفر والبدع والخرافات ومخالفة دين الله عز وجل. كيف دخل الشرك في الأسماء والصفات؟ يأتي مثال ذلك، مثلا الشيخ عبد القادر. يأتي الناس يدعون الشيخ عبد القادر أهل العراق، أهل تركيا، أهل مسلمين في أمريكا، مسلمين في بريطانيا، مسلمين في الهند، مسلمين في مصر، مسلمين في بلاد في قارات العالم جميعا، مسلمين كلهم يدعون الشيخ عبد القادر ويطلبون منه الحاجات ويطلبون منه المسائل ويطلبون منه تفريج الكروبات ويطلبون منه شفاء الأمراض. ما معنى هذا؟ هذا شرك الأسماء والصفات. كيف؟ لأنه معناته يعتقدون أن الشيخ عبد القادر سميع، يسمع أبو تركيا ويسمع أبو الهند ويسمع في أهل مصر ويسمع أهل اليمن ويسمع أهل العراق ويسمع كذا ويسمع كذا، فمعناته هو مثل الله سميع، فصار مثل الله يسمع كل شيء. ويعتقدون أنه بصير، لما يعتقدون أنه بصير ما يطلبون من عنده، ويعتقدون أنه عليم، ويعتقدون أنه قدير، ويعتقدون أنه قوي، ويعتقدون أنه تعالى لما يريد، ويعتقدون أنه يعلم الغيب، ويعتقدون أنه كريم، ويعتقدون أنه يفعل ما يشاء، ويعتقدون أنه يفعل ما يريد. ربما يقول قائل، يقول هم ما صرحوا بلسان المقال، لكن صرحوا بلسان الحال. نعم، إذا اجتنتهم ما قالوا الشيخ عبد القادر سميع بصير عليم خبير قدير لا ينام ولا يتعب ولا ينسى ولا مؤتلس، فما قالوا هذا بلسانهم، لكن قالوا بواقع بلسان الحال. حالهم يقول لأن كل العالم يدعو الشيخ عبد القادر، معناته الشيخ عبد القادر سميع وبصير وعليم وخبير وقدير، ومعناته أنه لا يتعب ولا ينسى ولا يموت ولا يشقى ولا ينرض، ومعناته أنه يملك كل الأمور وهو له الملك وله التصرف الكون وله وله وله، فصار مثل الله. فدخل الكفر بالأسماء والصفات، لأنهم جعلوا المخلوقات مثل الخالق. وهكذا في الحسين، وهكذا في البدوي، وهكذا في الكاظم، وهكذا في الأولياء والصالحين، جعلوا لهم أسماء وصفات مثل الله. وإلا أنت ما سمعت أحد قديما وحديثا من قال عباد القبور يقول لك يا أخي الشيخ عبد القادر ادعيه بالنهار ترى ورق سياسة بالليل نايم، ولا قال الضحى نايم ولا قال الظهر نايم، معناته أنه ما ينام، فصار مثل الله. الله جل وعلا يقول عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلا تأخذه غفلة جل وعلا ولا ينام. الله جل وعلا في أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي عظم نفسه جل وعلا وهذا هو التوحيد. عظم نفسه جل وعلا فقال: ان الله لا تاخذه سنة ولا نوم، تاتي راح لسان الحال يقول لا مو بس الله عز وجل، لسان عباد القبر يقول لك مو بس الله، لانه الشيخ عبد القادر وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ندعيهم في كل اللحظات، في الليل وفي النهار، في اخر الليل، في الصباح وفي الضحى والظهيرة وفي المساء، فمعناته أن الأئمة والأولياء والصالحين أيضا لا تأخذهم سنة ولا نوم، يدعونهم في كل الأوقات. فهذا معناه الشرك والعياذ بالله في الأسماء والصفات، جعل الأضرحة والمقامات والمزارات لهم أسماء وصفات مثل الله، ولولا أنهم يعتقدون أنهم يسمعونهم أو يرونهم أو أنهم يقدرون على إعانتهم أو أنهم ما ينامون وما يتعبون ما ينسون، شان ما دعوهم في كل الأوقات، شان ما طلبوا منهم جميع الحاجات، حتى أن سموا بعضهم أبو الشدائد، وسموا بعضهم أبو الكروبات، وسموا بعضهم أبو الشدات، وسموا بعضهم كذا وكذا، حتى أنه في أحد المزارات كاتبين باب الحوائج، باب آخر باب المراد، باب آخر باب الرجاء، باب آخر باب التوبة، باب آخر باب المغفرة، باب آخر باب كلا، هذا في أحد المزارات باب الحوائج إذا عندك حاجة من هذا الباب، باب المراد إذا عندك مراد تدخل من هذا الباب، باب المغفرة إذا تريد مغفرة تدخل من هذا الباب، باب الرجاء إذا عندك رجاء تدخل من هذا الباب، باب الرأي باب إيش التوبة إذا تريد توبة من هذا الباب. جعلوا أبواب كثيرة لهذا فجعلوه مثل الله عز وجل، بل عند كثير منهم هو أعظم من الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الشرك لغة يعني المساواة، الشرك لغة يعني المساواة التسوية، كما يقول الشيخ عبد الجابري حفظه الله، الشرك لغة يعني التسوية، فإذا كان التسوية بالله هو شرك وكفر، فما بالك بالذي يجعل الشيء المخلوق أعظم من الله أو أعلى من الله؟ إذا هي الشرك معناه التسوية، هو الشرك اللي مخلي الجنان جهنم معناه التسوية المساواة، فكيف إذا كان مو مساواة يجعله المخلوق أعلى من الله؟ أي أي أي أي أي هذا أجرم من والعياذ بالله من من من هذا أجرم الكفر وأقبح الكفر، التسوية كفر، فكيف أن يكون هذا شرك أكبر من ذاك الشرك وأقبح من ذاك الشرك وكفر أكبر من ذاك الكفر؟ فالشاهد من الكلام هذا الشرك في الأسماء والصفات، الشرك في الألوهية وقع وفي الربوبية وقع وفي الأسماء والصفات وقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما نجد إن شاء الله تعالى في القواعد الأربعة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يذكر في إحدى القواعد من هذه القواعد الأربعة، يقول الشرك اليوم أقبح وأغلظ وأشد شركا من شرك المشركين في الجاهلية. ما معنى هذه القاعدة؟ لهذا عند إن شاء الله تعالى عندما نتناولها في دروس أخرى، يعني أن الشرك اليوم أقبح وأغلظ وأشد من شرك المشركين في الجاهلية. لماذا؟ لأن المشركين في الجاهلية على سبيل المثال وحدوا في الربوبية ووحدوا في الأسماء والصفات، كفروا بالألوهية. أما الناس اليوم كفر بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات. المشركين قبل عندما يقعون في شدة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المشركين قبل من يقعون في شدة بس يدعون الله جل على وحده يوحدون. أما الناس اليوم المسلمين اليوم إذا وقعوا في الشدة يعني يردون يهلكون، صاحب علي علي علي، بعضهم يقول مدد يا رسول الله، بعضهم يقول مدد يا الشيخ عبد القادر، بعضهم يرى حية سيد أحمد الرفاعي، سيد أحمد الرفاعي. يعني في الرخاء والشدة اليوم يستغيثون بغير الله عز وجل، وهكذا فرق أخرى إن شاء الله نأخذ في درس آخر حتى لا يطول بنا المقام. إذن لابد من الانتباه إلى أن التوحيد أقسام ثلاثة، وسنرى إن شاء الله في القواعد الأربعة كيف أشرح خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، بينما المشركين في الجاهلية أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش كفروا بالألوهية فقط، أما في الربوبية وفي الأسماء والصفات ما كفروا بذلك، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم الله عز وجل وماتوا كفار ملعونين في الدنيا والآخرة. فكيف اليوم لا بد من الانتباه إلى هذا. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى بسم الله اللهم صل على العلا أن يجنبنا وإياكم من الشرك وأن يجنبنا وإياكم من النفاق وسوء الأخلاق والبدع. نسأل الله بأسماء الحسنى بسم الله اللهم صل على العلا أن يجعلنا من الموحدين. نقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله إليك. جزاك الله عليك يا أخي، جزاك الله خير. بارك الله فيك. أسأل الله، أسأل الله نسمعنا. يمي أخوة أخ أسعد كردي وأخ مؤيد أبو بكر وأخ فاروق القرطاني، واحد زوبعي واحد قرطاني واحد كردي، يسلمون عليكم. عليكم السلام، يسلمون عليهم كثيرا. الله يسلمك، جزاك الله خير. أكو سؤال على الموضوع ولا؟ بس أحد الأخوة عنده سؤال يا شيخ. لحظة. نعم. دعوة الرسل اتفقوا على ثلاثة أشياء. ما هي؟ نعم. وضح سؤالك تعال هنا يا أخي. نعم. لحظة يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة يسأل يقول دعوة الرسل اتفقت على ثلاثة أشياء، ما هي؟ اللي ذكرتها. انا حقيقه ذكرت يعني كتاب المورد العز الجلال. حقيقه والله في هذا الكتاب يعني درسنا به الاخوه جزاهم الله خير المشايخ، كتاب عظيم جدا، فانصح نفسي والاخوه جميعا بقراءه هذا الكتاب واقتنائه، المورد العز الجلال للشيخ احمد بن حمدي. يذكر في هذه المسائل الثلاثه. اولا التوحيد، التوحيد في جميع دعوات الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام ثابت. وثانيا الإيمان بالرسل والرسالات. وثالثا الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو إيش؟ يعني ما في اختلاف، مسألة القبر ومسألة إيش بعدين أرض المحشر وما يأتي من مسائل والبعث والنشور، هذه ثابتة في جميع الديانات السماوية، هذه الأمور الثلاثة. ويريد المزيد يراجع هذا الكتاب، وإن كان الكتاب مختصر لكن فيه فوائد عظيمة جدا جدا. أبشر يا شيخ، الكتاب موجود عندنا إن شاء الله نقرأه إن شاء الله مع الأخوان ندرسه إن شاء الله. جزاك الله خير، والله كتاب مهم يا أخي، حيل مهم والله. طيب يا شيخ، بارك الله فيك. يا شيخ ممكن سؤال؟ نعم. ممكن تسمية دين اليهود والنصارى بعد التحريف بالأديان السماوية؟ تسمية دين اليهود والنصارى؟ نعم يا شيخ. دين اليهود والنصارى هو يعني أصل، هو كحقيقة القرآن الشيخ عبد الجابر حفظه الله في هذا الموضوع في شرحه لنواقض الإسلام، في شرح نواقض الإسلام. لكن حقيقة والله ما أدري أنا هذا الكلام، من قرأنا هذا الكتاب أنا الأخرى ما أعرف أن هذا الكلام راجح أو مو راجح. هو الشيخ معنى كلام الشيخ عبد الجابر حفظه الله يقول احنا اليهودية مو هي الدين السماوي والنصرانية مو هي الدين السماوي، انما يعني الدين السماوي هم كان يعني اتباع موسى عليه الصلاة والسلام واتباع اللي كان عندهم التوراة واتباع عيسى عليه الصلاة والسلام اللي كان عندهم الانجيل. يعني معنى كلام الشيخ يقول هم ما كانوا يسمونهم يهود، انما يهود اليهود مثلا الفرقة الهالكة ونصارى الفرقة الهالكة. ما أعرف أن هذا الكلام اتفق العلماء مع الشيخ في هذا الكلام علماء السلف يعني أم لا. الشاهد أنهم الديانات السماوية من ضمنها التوراة والإنجيل، يعني ما نزل على موسى دين سماوي عليه الصلاة والسلام وكتابه من التوراة، وما نزل على عيسى حتى نخلص من هذا الإشكال يذكر الشيخ عبد الجابري، ما نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام هي دين سماوي. لكن معلوم جيدا أنه بدأ التحريف والتغيير والتبديل حتى عندما جاء القرآن. حتى لو نفرض أن الإنجيل موجود على فرض، طبعا ما موجود الآن لكن قد تكون من أشياء موجودة، حتى لو موجود الإنجيل غير المحرف أو موجود التوراة غير المحرفة، عندما نزل القرآن من الله جل وعلا وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى اليهودي والنصراني إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو نصراني كافر. أما هذه الدعوات الموجودة وحية الأجيال وتقارب الأجيال ونتقارب مع هذه الأجيال، هذه الدعوات والعياذ بالله فيها كفر، دعوات فيها كفر، وحية الأجيال، تقارب الأجيال، من ما نسميهم يقولك ما نسميهم كفار، نسميهم الطرف الآخر، نحن طرفهم الطرف الآخر، وأنه أكو الديانة الإسلام يعني هي يعني تقربنا معهم، لا هذا الكلام كله غلط، هذا الكلام كله كفر والعياذ بالله لو كان الناس يسمون، لكن بعض الجهال والعياذ بالله من دعاة الأحزاب ودعاة التقريب ودعاة التجميع ودعاة غير ذلك يقولون ايش وحدة الأديان وتقارب الأديان وأخوة مع اليهود وأخوة مع النصارى ومثل ما نسميهم كفار نسميهم الطرف الآخر، حتى رغم وإن كان يعني أصل يعني كان دين سماوي يعني وكتابهم التوراة ودين سماوي وكتابهم الإنجيل على موسى وعيسى عليهم السلام، لكن عندما نزل القرآن وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يؤمن بالقرآن والسنة فهو كافر ولو كان على التوراة الحقيقية ولو كان على الإنجيل الحقيقي ولو كان على الزبور كتاب داود الرسول، إذا لم يؤمن بالقرآن والسنة فهو كافر، ولا تقارب لنا مع الكفار أبدا، سمعهم الله كفار وسمعهم الله أعدى.